ونحن من أول يوم بدأنا به قلنا طالب العلم ينبغي أن يكون واعيا، طالب العلم ينبغي أن يكون واعيا. وقلنا قال العلماء من حضر بقلبه ما غاب، ومن غاب بقلبه ما حضر. فالتشويش من الصغار نفهمه، والتشويش من الصغار أخف من التشويش من الكبار، مع أن كلا الأمرين خطر، لأنه يخشى على من في المجلس أن يفهم خطأ فيورط نفسه فيما فهمه خطأ. وليس هذا فقط، بل قد يخرج من المجلس ويقول للناس اليوم قال المدرس كذا والمدرس ما قال، قد يخرج إلى الناس ويقول اليوم ذكر في الدرس كذا وكذا ولم يذكر، لكن بسبب التشويش فهم خطأ، بسبب التشويش إن كان منه أو من غيره فهم خطأ. لذلك يا أحبابنا الكرام نؤكد عليكم الإنصات والانتباه وعدم الإكثار من الحركة وإسكات الصغار، من كان معه ولد من كان معها طفل، ما حنقول مثل ما بيقولوا ببعض المساجد ضهروهن أو خدوهن على البيت أو ما تجيبوهن معكم، لا، لكن أقل ما في الأمر أن يسكت هؤلاء الصغار حتى لا يحصل تشويش على المصلي وعلى مجلس العلم. وأمر آخر، وهو أن التابعي الجليل أحد أولياء السلف وهو صفوان بن سليم رضي الله عنه، كان في الصيف في الحر الشديد ينزل إلى قبو البيت حتى لا يستطيع النوم من الحر، فيقوم الليل ويتهجد إلى الفجر. كان صفوان بن سليم ينزل إلى قبو البيت في الصيف حتى لا يستطيع النوم من الحر. لكن الذي يحصل اليوم من بعض الناس أنهم في هذا المبرد والمكيف ينامون حتى في الدرس، وهذا لا ينبغي. فحصة الدرس ليست للنوم، حصة الدرس ليست للنوم. هن هالساعة أحيانا عم بتمد معنا ساعة وربع أو ساعة وثلث، أحيانا ساعة أو ساعة وخمس دقائق، لكن ينبغي أن نبقى متيقظين. من استرخي الشباب يشدوا عضلهم وعصبهم ويبقوا قاعدين منتبهين، ما يرخوا الشباب على الحيطان، ما يرخوا على المكيف، يشدوا حالهم ويتسمعوا وينتبهوا للمسائل حتى ما يفهموا غلط. وقبل أن نكمل، حيث كنا قد وصلنا في درس البارحة، نذكر لكم هذه البشرى العظيمة. عند دخولنا الآن إلى المسجد، إحدى النساء أخبرتنا وسمع الشيخ يوسف بارك الله فيه أيضا، قالت إنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، أظن الليلة الماضية، ما هيك قالت؟ الليلة الماضية يصلي بالحاضرين هنا العصر إماما. رأت الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم يصلي بمن في المسجد هنا، يصلي العصر إماما، وكان فرحا مسرورا، وكان يطير فوق الحضور بعد أن صلى وهو مسرور من مجلس العلم، ويقول للمدرس أكمل ودرس، وهو فرح مبسوط، يعني الرسول مبسوط فرحان، ويقول أنا أحميكم أو أحميك حسب ما قالت هي. فإذا هذه بشرى عظيمة لمجلس العلم، بشرى عظيمة لمن يحضر في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم رأته في المنام هذه المرأة يصلي العصر إماما بالحاضرين هنا في هذا المسجد، فهذه بشرى عظيمة. وكان يقول للشيخ يوسف في المنام صلي أنت، والشيخ يوسف يقول له صلي أنت، إلى أن وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى إماما بالحاضرين. فإذا هذه بشرى، والرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة تسر المؤمن ولا تغره. الرؤية الصالحة فيها بشرى، مش مثل ما بيقول بعض المغفلين على زعم أننا نبني على المنامات أحكام شرعية. لا، الرسول عليه السلام قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فالحمد لله على هذه البشرى، والحمد لله على هذا الخير العظيم العميم. قال المؤلف رحمه الله: كنا نتكلم في درس البارحة عن أحكام المرتدين، وقلنا إن المرتد أول ما يجب عليه أن يرجع للإسلام بالنطق بالشهادتين، بالنطق بالشهادتين. وأعيد عليكم هذه المسألة لأهميتها، لأن الجهال اليوم إذا سمعوا إنسانا كفر بدل أن يقول له تشهد يقولون له قل أستغفر الله. أستغفر الله لا ترجعه للإسلام. الكافر الأصلي والمرتد توبتهما بأن يشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يقال، لا يقال لمن كفر روح اغتسل وتعى قبل ما تتشهد، نعوذ بالله، هذا تأخير له على الكفر، هذا تأخير له على الكفر. وقد حصل من بعض أدعياء المشيخة أن قال لمن يريد الدخول في الإسلام روح فكر ثلاثة أيام وارجع تعى، أخره على الكفر 3 أيام والعياذ بالله من الكفر. وبعضهم ماذا قال لمن يريد الدخول في الإسلام؟ هذه منا وظيفتي، روح عند المكتب فيه الشيخ فلان، دلوا على المكتب آخر فيه شيخ آخر، قال له عزعمه هذه منا وظيفتي جاي أسلم. بدل أن يلقنه الشهادتين أخره على الكفر، قال له روح عند الشيخ فلان على المكتب فلاني. إذن هذا أخره على الكفر، أبقاه على الكفر. وبعض أدعياء المشيخة ماذا فعل؟ جاءته امرأة تريد الدخول في الإسلام، هي حكت لي، هذه المرأة حكت لنا، ماذا فعل هذا الجاهل؟ قال لها بدك تحفظي آية الكرسي والمعوذات الثلاث. أعوذ بالله، لو حفظت القرآن كله من غير أن تتشهد لا تصير مسلمة. بده يخليها على الكفر لتحفظ المعوذات الثلاث وآية الكرسي. هول شو عم بيعملوا؟ عم بيأخروا الناس على الكفر. واحفظوا الآن ما سأقوله لكم. قال الحافظ النووي في كتابه روضة الطالبين وابن حجر في الإعلام، اسمعوا هالعبارة، قالوا لو طلب رجل الإسلام من واعظ أو من خطيب الجمعة فقال الواعظ انتظر إلى آخر المجلس كفر الواعظ. لأنه شو قال له للكافر؟ انتظر إلى آخر المجلس. شو يعني؟ أمره بالبقاء على الكفر، أخره، أشار له أن يبقى على الكفر. كمان الخطيب لو قال له هو على المنبر انتظر إلى أن أنهي مثلا الصلاة أو خطبة الجمعة، قال العلماء كفر الخطيب. الخطيب الذي على المنبر يكفر، ليش؟ لأنه قال له انتظر إلى آخر مثلا المجلس أو الخطبة أو الصلاة. إذن لا يؤخر، يلقن الشهادتين. لكن انتبهوا معي، هذا الكافر على حسب ما تعلمون من حاله، إذا كان لو تشهد حتبقى عنده عقائد كفرية، هون قبل ما تلقنوا الشهادتين بسرعة وباختصار تحذره من العقائد الكفرية التي هو عليها حتى ما يبقى معتقدها، لأنه إذا بقي معتقد الكفر لو تشهد ما بيصير مسلم، بدك تبين له هالعقيدة اللي هو عليها أنها كفر ويعتقد الإسلام وتلقنه الشهادتين بسرعة ما بتأخره. وقلنا لكم لا يشترط لفظ أشهد، لكن لو قال أشهد شو قلنا؟ أقوى. لكن لو بدأ من الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله شو يصح، لأنه أدى المعنى، أدى المعنى المطلوب منه. وقلت لكم لو كان يحسن اللغة العربية فنطق بالأعجمية شو قلنا؟ يصح. وإذا وجدتم في بعض الكتب أنه لا يصح لا تعتقدوا هذا، فهذا القول غير صحيح، هذا القول ليس صحيحا. موجود ببعض الكتب أنه إن كان يحسن العربية فنطق بالأعجمية لا يصح، هذا القول غير معتمد، نحن لا نعتقده هذا الكلام. شو قلت لكم؟ قال يوسف الأردبيلي الشافعي في كتابه الأنوار لأعمال الأبرار يصح الدخول في الإسلام لو نطق بالشهادتين بأي لغة، بأي لغة. وشو قال الرملي؟ فلو نطق بالأعجمية وهو يحسن العربية صح منه. هول المسائل مطلوب نبقى مذكرين. وأيضا من كان لا يحسن التلفظ بحرف الحاء كأن كان أعجميا مثلا فيقول محمد، الحاء يخرجها هاء، بيقول محمد، هذا ما بيصح منه لأنه هذا تحريف. فبنقول له من أسماء نبينا أبو القاسم، وهذا بالإجماع، بل ورد في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن النبي محمد هو أبو القاسم، فبتقول له لهذا الكافر نبينا محمد هو أبو القاسم، قل لا إله إلا الله أبو القاسم رسول الله، وهيك بيكون نطق باللفظ الصحيح، وهكذا يكون نطق باللفظ الصحيح. أما بقول محمد هذا تحريف لا يصح منه. وبعض الجهال على الإنترنت يقولون فلو قال محمد بالهاء يصح، هذا تحريف للشريعة، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه رسول الله ما اسمه محمد بالهاء ولا اسمه محمد بالتاء، إنما اسمه محمد. فلو قال محمد بالهاء رسول الله لا يصح. وقال الحليمي الشافعي في كتابه المنهاج، اسمعوا هالعبارة، فلو قال أبو القاسم رسول الله كأنه قال محمد رسول الله. الأعجمي اللي بده يأسلم وما بتطلع معه الحاء بتقول له قول أبو القاسم، بيقول الحليمي الشافعي في كتاب المنهاج فلو قال أبو القاسم رسول الله يعني نطق بالشهادة الأولى لا إله إلا الله، وبالشهادة الثانية قال أبو القاسم رسول الله، ماذا قال؟ كأنه قال محمد رسول الله، فيصح منه. سؤال هذا الجاهل اللي على الانترنت، قال بخاف انه مين هذا ابو القاسم، انه انتم عم تدعوني لدين غير الاسلام. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال يقال له ابو القاسم هو نبينا محمد. لاحظوا كلمه واحده فيزول الاشكال، عشو بده يخاف؟ ما هو سيدنا محمد له عدة أسماء، فلو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يصح، لو قال لا إله إلا الله أحمد رسول الله يصح، لو قال لا إله إلا الله أبو القاسم رسول الله يصح. بس ما بيمشي الحال يقول لا إله إلا الله طه رسول الله، ما بيمشي من الحال يقول لا إله إلا الله أبو الزهراء رسول الله. واضح؟ إنما الأسماء التي قال العلماء يصح بها الدخول في الإسلام محمد أحمد رسول الله أو أبو القاسم رسول الله. انتبهنا؟ فلو نطق بالشهادتين بلغته الأعجمية بما يعطي معنى الشهادتين من غير تحريف ولا تبديل صح منه ذلك. هلا بقيت عندنا مسألة كتير مهمة، شو الدليل انه الكافر الأصلي، صرنا كلنا عارفين مين الكافر الأصلي، ما هيك؟ مش الأصلي يعني بعكس التقليد، لا. شو يعني الأصلي؟ يعني من نشأ على الكفر، ولد بين أبوين كافرين ونشأ على الكفر. شو الدليل انه الكافر الأصلي او المرتد؟ ومين قلنا المرتد؟ من كان مسلما ثم كفر. لا يصح ان يقال لهما قل استغفر الله. شو الدليل؟ انه ما بتقول لهم قولوا استغفر الله، بل وهذا يزيدهما كفرا. ليش؟ اسمعوا معي، ما هو باب الدخول في الإسلام؟ الشهادتين. استغفر الله من هي باب الإسلام؟ الله ماذا قال في القرآن؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، كمله، واستغفر. قدم الأصل على الفرع، الشهادة أصل، استغفر الله فرع، فقدم الأصل على الفرع. واسمع معي، الله ماذا قال في القرآن؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالدعوة إلى الدخول في الإسلام بالشهادتين. الرسول لما كان يمشي بين الناس الكفار ويدعوهم للإسلام ماذا كان يقول لهم؟ قولوا لا إله إلا الله وأني، الرسول يقول عن نفسه وأني رسول الله، ما كان يقول لهم قولوا أستغفر الله. واسمعوا معي، روى ابن حبان، روى مين؟ ابن حبان وأحمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أحد المشركين وقال له يا محمد إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومه، وهذا كفر، قال كان يطعمهم السنام والكبد وأنت تنحرهم، يعني وأنت تقتلهم في الجهاد. فرد الرسول عليه بلفظ الحديث، شوفي، فقال ما شاء الله، يعني من الرد عليه، مش انه قال كلمة ما شاء الله، لا، ليس هذا، لان الرسول لا يستحسن الكفر لأحد ولا من أحد، ولا يوافق على كفر ولا يرضى بكفر. إذن شو معنيت فقال ما شاء الله؟ يعني من الرد عليه، أي فقال ما شاء الله له أن يقول من الرد على هذا المشرك. هذا معنى فقال ما شاء الله، يعني من القول، مش يعني قال كلمة ما شاء الله كما ظن بعض الجهال. وهذا دليل على أهمية أخذ العلم بالتلقي، لأن اللي قرأوا الحديث بالرزنامة واللي قرأوا الحديث بالكتب لحالهم، بعض منهم ظنوا أن الرسول قال كلمة ما شاء الله، أعوذ بالله، ليس هذا، إن معناه رد عليه بما شاء الله له أن يرد. هذا أهمية أخذ العلم بالتلقي مش بمطالعة الكتب. اسمعوا معي وانتبهوا، هذا المشرك بعدما رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ماذا قال هذا المشرك؟ قال يا محمد علمني ماذا أقول. يعني هو بعده مشرك، بدون ما يأسلم بده دعاء، بده كلام يقوله، فعلمه الرسول كلمات يقولها المسلم والكافر. علمه الرسول هذه الكلمات قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، وفي لفظ للحديث على رشد أمري. فانطلق الرجل، علمه الكلمات الرسول وراح الرجال. الله هدى قلبه للإسلام، تشهد، دخل في الإسلام، ثم رجع إلى النبي. هون هل اسمعوا موضع الشاهد. قال: يا رسول الله، أول مرة سؤال، يا محمد. قال: جئتك وكنت لم أسلم بعد. قال له: جئتك وأنا على غير الإسلام، فقلت: علمني ماذا أقول. فقلت: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، وجئتك الآن وقد أسلمت، فماذا أقول؟ عم بيقول له: أنا هلا مسلم، أنا الآن مسلم، دخلت في الإسلام، ماذا تعلمني؟ اسمعوا ماذا علمه. الكلمة الأولى قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري واغفر لي ذنبي. متى علمه أن يقول أستغفر الله؟ بعدما أسلم. شو زاد له؟ واغفر لي ذنبي. أينتين؟ بعد الإسلام. معناته هو على الكفر ما علمه أن يقول أستغفر الله، إنما علمه بعدما أسلم أن يقول واغفر لي ذنبي، ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما عمدت وما أخطأت وما أنت أعلم به مني. متى علمه ذلك؟ بعد الإسلام، بعدما تشهد. لأن الكافر إذا قال أستغفر الله كأنه عم بيقول: يا رب كذب نفسك واغفر لي وأنا على الكفر، من غير أن أدخل في الإسلام. والله ماذا قال في القرآن؟ لم يكن الله ليغفر لهم، هني وعلى الكفر الله لا يغفر لهم. هذا عم بيقول أستغفر الله كأنه عم بيقول: يا رب كذب نفسك وغير مشيئتك واغفر لي، من غير أن أدخل في الإسلام. عرفنا ليش ما بنقول للكافر قول أستغفر الله، بل إن قال ذلك ازداد كفرا إلى كفره، لأنه بقوله أستغفر الله كأنه يقول: اللهم اغفر لي وأنا على الكفر، من غير أن أدخل في الإسلام. وبهذا يكذب القرآن ويكذب الإسلام، وبهذا يزداد كفرا إلى كفره، فيكون زاد كفرا على كفر، والعياذ بالله تعالى. ثم إن ممن نقل الإجماع في أن الكافر الأصلي أو المرتد يؤمر بالشهادتين، ممن نقل الإجماع في ذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه. ومين غير الشافعي؟ الإمام الحافظ أبو بكر ابن المنذر، أبو بكر ابن المنذر في كتابه الإشراف، في كتابه الإشراف قال المؤلف رحمه الله: ويبطل أيضا عقد نكاحه بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين. يعني من أحكام المرتدين ومن الأحكام المتعلقة بالردة أنه إذا حصل من أحد الزوجين ردة بطل عقد النكاح، بطل عقد النكاح. قال: بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين، لو كان من المرأة، إذا كانت المرأة هي التي ارتدت بطل عقد النكاح، أو كان الرجل هو الذي ارتد بطل عقد النكاح بمجرد الردة. واسمعوا هنا يقول المؤلف: قبل الدخول، يعني قبل الوطأ، يعني قبل أن يدخل الرجل بهذه المرأة التي عقد عليها، بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين هنا بطل عقد النكاح. يقول المؤلف: فإن رجع إلى الإسلام فلا بد من عقد جديد. شو يعني؟ هذا الذي بعد لم يدخل بزوجته، ما دخل عليها وحصل منه أو منها ردة، بطل النكاح. لو تشهدت فورا أو تشهد هو فورا إن كانت الردة منه، مع هذا لابد من تجديد عقد النكاح. ليش؟ لأن الردة هنا حصلت قبل الدخول، فلا بد من تجديد عقد النكاح. شو يعني؟ يعني ولي أمر واثنين شهود وإيجاب وقبول، يعني لابد من عقد نكاح جديد، لأنه كانت قد حصلت الردة قبل الدخول، فلا بد من عقد جديد في هذا الأمر. وكذا يبطل إذا حصلت الردة بعده. شو يعني بعده؟ بعد الدخول. يعني إنسان دخل على زوجته، ويمكن يكون عنده أولاد ويمكن ما يكون عنده أولاد، ما شرط الأولاد، الأصل هو أن يكون دخل. فدخل على هذه المرأة بعد الدخول، حصلت الردة إن كان منه أو منها، إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام في مدة العدة، في مدة العدة اللي هي 3 أطهار، فيحتاج إلى عقد جديد بعد انتهاء، إذا كان قد رجع للإسلام بعد انتهاء العدة يحتاج إلى عقد جديد. يعني بقع الكفر حتى مضيت عدتها اللي هن 3 أطهار، من بعد ما رجع للإسلام كانت مضيت العدة، شو بدهم يعملوا؟ عقد نكاح جديد. أما انتبهوا معي، أما إن رجع للإسلام قبل انتهاء العدة فالعقد صحيح. إن رجع للإسلام الذي ارتد منهما ضمن العدة، يعني يمكن مثلا بعد ساعة، بعد يوم، بعد جمعة، بعد شهر، قبل مضي العدة رجع للإسلام، هنا تبين أن العقد ما زال صحيحا، يعني لا يحتاج أن يجدد عقد النكاح، لا يحتاج إلى عقد جديد، لأنه رجع للإسلام ضمن شو؟ العدة. رجع للإسلام ضمن العدة. والعدة 3 أطهار لذوات الحيض، يعني النساء اللي بيحيضوا العدة تعيدها 3 أطهار، و3 أشهر لمن لا تحيض. طيب عدة الحامل قديه حتى تضع حملها؟ عدة الحامل حتى تضع حملها. والمرتد إن سد عليه باب النكاح، شو يعني؟ هذا الذي ارتد إن سد عليه باب النكاح، يعني لا يصح ولا يجوز أن يتزوج لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مجوسية، بل ولا مرتد حتى، ولا مرتد، إن سد عليه باب الزواج. المسلم الرجل يجوز له أن يتزوج مسلمة أو يهودية أو نصرانية. الله ماذا قال في القرآن؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات يعني الحرائر، إذن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج منهن. اسمعوا منيح، فالذي يقول يجب على الشخص أن يوصل أمه الغير مسلمة إلى معابد الكفار، أو أن يأخذ زوجته الغير مسلمة، أو أن يوصل زوجته الغير مسلمة، إلى معابدهم حيث يعبدون غير الله، من قال يجب عليه أن يأخذها، من قال يجب عليه أن يوصلها، من قال لا يجوز له أن يمنعها، هذا كافر، لأنه نعوذ بالله استحسن فعل الكفر وأوجب على المسلم أن يساعد على الكفر فيكفر بالله. واضح المسألة؟ إذن انتبهوا من هذا الأمر الخطير. بعض أدعياء المشيخة هنا في بيروت، وواحد منهم على الإذاعة قال هذا الكلام، ويومها الشيخ رحمه الله كتب له رسالة ونقل له نصوص العلماء وذكر له الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبعث له هذه الرسالة، ومع ذلك بعض أدعياء المشيخة يتمادون في الجهل ويتمادون في الفساد والضلال. قال المؤلف: والمرتد لا يصح عقد نكاحه على مسلمة ولا على غيرها ولو مرتدة مثله، يعني حتى المرتد ما بيقدر ياخذ المرتدة، مش النصراني بيقدر يتزوج النصرانية؟ بلى، النصراني بيقدر يتزوج نصرانية، اليهودي بيقدر يتزوج يهودية، المسلم بيقدر يتزوج مسلمة أو نصرانية أو يهودية، المسلمة المرأة لا يصح أن تتزوج إلا المسلم، المرتد لا يصح أن يتزوج أحدا بالمرة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا المجوسية ولا المرتدة. شو بيقول الإمام الشافعي؟ اسمعوا ماذا يقول الشافعي: كل الكفار زواجهم زواج وزناهم زنا إلا المرتدين، إلا المرتدين. المرتد ما بيقدر يتزوج حتى مرتدة وحتى شيوعية، حتى الشيوعية، حتى المعطلة الملحدة ما بيقدر يتزوجها، لا يصح. إذن شو يعني كل الكفار؟ يعني من هم من الكفار الأصليين، ما عم بيحكي قلنا المرتدين لا يصح زواجهم، عرفنا؟ فمعناته ما يعتبر عند اليهود زواجا يصح منهم، يهودي أخذ يهودية، عند النصارى ما يعتبر زواجا نصراني أخذ نصرانية عندهم، عرفنا؟ أما المرتد انسد عليه باب الزواج. واسمعوا معي، المرأة المسلمة بنص القرآن والحديث والإجماع لا تتزوج إلا من؟ من مسلم. وقد طلع في بيروت، في بيروت أحد أدعياء المشيخة، وكانوا يلقبوه بالعلامة، مات من فترة، على التلفزيون قال يجوز للمسلمة أن تتزوج النصراني. مقدم البرنامج اللي عم بيعمل معه البرنامج واللقاء هو نصراني، رد عليه، رد عليه لهذا اللي عامل حاله شيخ، قال له يا هو بيسموه عزعم العلامة فلان، كيف عم بتقول بصح وانتو عندكم بالقرآن انه المسلمة ما بياخدها الا المسلم؟ قام شو قال له هذا الخبيث المحرف لدين الله؟ قال له هو بصح بجوز، بس الاحسن ما تاخد الا مسلم، حتى ما يتراجع، مع انه اللي عم بيرد عليه نصراني، وقحين ما بيستحوا، وقحين كأنهم حاطين بربارة على وجههم ما بيخجلوا، لا يخجلون من الناس، نصراني عم بيرد عليه ومع ذلك ما تراجع. قال له هو بصح بس الأحسن أنه ما تتزوج إلا مسلم. فانتبهوا، ما بصح أنه المرأة المسلمة تاخذ غير مسلم، هذا بيكون زنها، ما بيكون زواج، لا يكون زواجا. من فترة المسلمة المسلمة لا يصح أن تتزوج إلا مسلم، والذي يعتقد أنه يجوز لها أن تأخذ غير المسلم كذب القرآن، كذب الدين، كذب الإسلام، كذب النبي. هذا منه مسلم؟ من فترة قريبة من أيام سألني واحد، قال لي فلان بيقربه راحت بنته مع واحد غير مسلم، هذا الخسيس الأب قال عامل حفلة عم بيدعي قرايبينه ليعمل حفلة عشاء لبنته اللي راحت مع غير مسلم. فجاي عم بيسألني الشخص، قلت له إياك، ما بيجوز، حرام. طلع فيني هيك صفن، قلت له بدي أسألك سؤال، لو واحد جايب واحدة بده يزني فيها وعم بيدعي الناس ليحتفلوا معه ويشجعوه انه يزني فيها، بيجوز انك تروح تشجعهم؟ قال لي لا. قلت له هذا هو هذا كافر جايب واحدة مسلمة بده يزني فيها، هذا منه عرس، يعني منه عقد نكاح، ولنه زواج صحيح، هذا نكاح باطل، هذا زنا، منه زواج، ليس زواجا صحيحا. ومن استحل ذلك كذب الدين، من اعتقده صحيحا كذب القرآن. إذن انتبهوا معي، المرتد لا يصح أن يتزوج بالمرة إن سد عليه باب الزواج. ومن أحكامه، من أحكام شو؟ الردة، من أحكام المرتدين، أنه تحرم ذبيحته وحكمها أنها ميتة. يعني كمان هذا المرتد اللي كان مسلم، ركزوا معي، لو قدام عيونكم جاب البقرة فذبحها كما نذبح نحن، ولو قال بسم الله الله أكبر، ولو كان مستقبلا القبلة، هيدي البقرة كأنه خبصها كميون وقتلها، يعني هي ميتة فطيسة، لو دمها تل رصيف برا على الطريق كله من البصة الفوق للبصة التحت، فطيسة هيدي، ما بيجوز تأكلها أنت، ولا بيجوز تطعميها للجيران، ولا بتوزعها لدار الأيتام، ولا بتعطيها للفقراء. إذا كان أنت ما بتأكل نار ببطنك كيف تطعمه لغيرك؟ ولا تأكل نجاسة كيف تطعمها لغيرك؟ الميتة نجسة وهيدي ميتة. إذا شفت كلب بالطريق ميت بتأكله؟ أو إذا كان عايش كمان ما بتأكله. هذه البقرة اللي ذبحها مرتد مثل البقرة اللي خبصتها التريلا، ما بيجوز أكلها. ولو جاب أكبر من بقرة، الإبل، فنحرها، هو الأصل في الإبل، في الأصل في الإبل النحر ويصح الذبح، والأصل في البقر الذبح ويصح النحر. لو جاب إبل، جمل، فنحره أو ذبحه فطيس، ما بيجوز تاكله. خروف، دجاجة، حمامة، أرنب، ما بيجوز، فطيس. مثل كأنه وقعت صخرة من الجبل على هالخروف قتلته. هذا الخروف اللي ذبحه المرتد مثل هالخروف يلي وقعت عليه صخرة من الجبل وقتلته، مثل الدجاجة اللي دعستها السيارة وقتلته. انتبه، المرتد لا يجوز أكل ذبيحته بإجماع الأمة، حرام. شو الدليل؟ شو الدليل؟ لأنه في ناس جعلوا بطونهم كالمزابل. كيف يعني؟ المزبلة بتقول لك يي لا هذه ردة ما تكبها فينا، المزبلة بترد لبسين الميتة شيء؟ لا، المزبلة بترد الوسخ بأنواعه شيء، وهيدا عامل بطنه مثل المزبلة عم بيفوت ميتة على بطنه، عامل بطنه مثل المزبلة عم بيفوت نجاسة على بطنه، عم بيفوت جيفة على بطنه، عم بيفوت ميتة على بطنه. بعض الناس بيستغربوا انه شو يعني ما بيجوز اكلها؟ ايه ما بيجوز تاكلها. بيقول لك شو بدي اعمل فيها؟ اعملها مرتديلا للبسينات. مرتديلا مش لالك، للبسينات. طعميها للكلب، طعميها للبسينة، طعميها للسمكة. اما انت لا يجوز، ولا انك ولا يجوز ان تطعمها لغيرك. قلت لك لا لليتيم ولا للفقير ولا للجيران ولا حتى للكفار، ما بتعطيها للكفار ياكلوها. فهمنا؟ حتى للكفار ما بتعطيهم اياها ياكلوها. ميته هيدي نجسه. شو بتعمل؟ طعميها للكلاب، طعميها للبسينات، او في المزابل. اسمع معي، فهول الجهال يلي بيستغربوا، مش بس بيستغربوا ليتعلموا، بيستغربوا وبيعترضوا. بيقول لك بدي الدليل. قل له قال الله تعالى في القرآن الكريم: إلا ما زكيتم. والخطاب للمسلمين. يعني لما ذكر في الآية تحريم الميتة ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية، ها، وما أكل السبع والنطيحة، بعدين شو ماذا جاء؟ إلا ما زكيتم، الذبح الشرعي منكم أنتم أيها المسلمون. طيب شو الدليل إنه ذبح النصراني أو اليهودي بجوز ناكله؟ من آية تانية. هيدي الآية هون إلا ما زكيتم، الاستثناء للمسلمين. آية في آية ثانية الله ماذا قال؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. شو بيقول ابن عباس؟ ذبائح اليهود والنصارى، مش لفطيصة، مش يلي بيجيبها لعيب المصارع على الدجاجة بيقعد عليها بيفطصها بتروح بتاكلها، ولا اللي بيخنقوها بالمي السخنة، ولا اللي بيصعقوها بالكهرباء، ولا يلي بيطرقوها بالمطرقة على راسها بحيث أن تقتل وتموت. هذا ما بيمشي حاله لو فعله مسلم، مش بس يهودي، بل لو فعله مسلم هذه ما بيجوز أكلها. اللي بيموت بالصعق الكهربائي أو خنقا أو فطسا أو بالماء، أو بالماء المكهرب أو بالماء الساخن، هذا ما بيجوز تاكله. هذه المنخنقة، هذه الفطيسة، ما بيجوز تاكلها. بدنا ننتبه، الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس ذبائح اليهود، انتبهوا، مش الفطيسة اللي ذابحينها ذبح صحيح، اللي ذابحينها ذبح صحيح. قال ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا. بدي أسألكم سؤال، كلكم فيما أظن تعرفون جوابه. الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا سمى في معركة خيبر؟ في خيبر ماذا وضع له وفي ماذا؟ بكتف الشاة، كتف الشاة التي قدمتها له مين؟ زينب اليهودية. شفتوا؟ يعني حتى العوام بيعرفوا انه الرسول اكل من ذبيحة اليهود. زينب اليهودية قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة مطبوخة مسمومة، فأكل لقمة منها. هذا دليل على أنه ذبائح اليهود والنصارى حلال. بس اسمعوا، هذا من لم نسمعه يقول باسم الصليب، هذا من لم نسمعه يقول باسم المسيح. إذا سمعناه ما بناكل، وإذا كان تفطيس ما بناكل. واضح؟ طيب، إذا هيدا الدليل من القرآن إنه المرتد ما بتصح ذبيحته، لأنه الآية استثنت المسلمين إلا ما زكيتم، واليهود والنصارى من آية تانية عرفنا الحكم. وين ذكر المرتد؟ أين؟ ما في. إذن هو باطل، ذبيحة المرتد باطلة، ما بيجوز أكلها. واسمع معي، قال القرافي المالكي: لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه بالإجماع. يعني فت على مطعم، عبيت، عند جيران، عند قرايبين، عندك شك بحل هذه الذبيحة، قدموا لك لحم مطبوخ، دجاج، فمنك عارفين مين ذبحها، عندك شك، منك متأكد إنه ذبحها من تحل ذبيحته، ما بيجوز تاكلها لو مع التخجيل. يعني لو خجلوك لا يجوز لك أن تأكل هذا اللحم المشكوك فيه، حرام أكله بالإجماع كما قال القرافي المالكي، وهو من الكبائر، وهو من الكبائر. فينتبهوا على حالهم، يلي وين ما بيوصلوا بيأكلوا، برازيلي، استرالي، فرنسي، بوزي، هندوسي، مدري من أي بلد، وين ما بيوصل أي مطعم بيأكل، أي عزيمة بأحط، أي طيارة بيركب فيها ما بيخلي قدامه، هذا حرام، هذا لا يجوز. بعض الناس لك شو يعني ما بناكل؟ مين قال لك يعني ما تاكل؟ نحن بنروح وبنسافر وبنطلع بالطيارة وبنحج وعم ناكل، بس الحلال. بعدين عندك سمك، كل سمك لا تشبع ليل نهار. لك من شدة كذبهم على الناس، مشان لأنهم استخفوا بعقول الناس، كتقولهم على علب السمك ذبح على الطريقة الإسلامية، مع أنه السمك لا يحتاج للذبح. استخفوا عقول الناس، علب السمك، علب البازيلا كتقولون عليها على الطريقة الإسلامية البازيلا، استخفوا عقول الناس، همن المال. بيجي واحد بيقول لك شو يعني ما بناكل؟ قل له مين قال لك ما تاكل؟ كل الحلال لا تشبع، والحلال موجود، والحلال موجود، كل القريدس، كل السمك، كل الدجاج واللحم البلدي، ذبح مسلم، مش تاكل الفطائص والنجاسات والميتة. عاملين بطونهم مثل المزابل، بعض الناس ما بيعوفوا ولا بيردوا زبالة، يأكلون الميتة، هذه كبيرة، أكل الميتة من الكبائر. إذن اسمعوا هالحديث، روى البخاري في صحيحه أن صحابيا قال: يا رسول الله، إني أرسل سهمي، بشوف الطير، هذا الصحابي كان يصطاد، رأى هذا الطائر فرمى إليه بالسهم، قال: فغاب عني حتى وجدته وفيه الصيد، يعني صاب الطير لكنه غرق في الماء. شو صار فيه؟ كيف مات هالطير؟ بالسهم أو اختنق بالمي ومات؟ اسمعوا ماذا قال الرسول: لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. شو صار فيه يعني؟ قال له لا تأكل. هذا في البخاري. بعض الناس هم يعب بطون، وقد نسوا أن أول ما يتفسخ وينفجر وينتن ويتعفن في القبر هو البطن، إلا من رحمهم ربي. الله يرحمنا. إلا من رحمهم ربي. بدنا ننتبه، كل حلال ما حدا بيمنعك. تروق لحمة وتغدى لحم وتعشى لحم بس بالحلال، ما حدا بيمنعك. شو صاير عليك تاكل بالحرام؟ شو صاير عليك تاكل لحم مشكوك فيه او ذبيحة مرتد؟ هي ميتة، هي نجسة، لا يجوز اكلها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث من مات من اقربائه المسلمين. يعني المرتد عنده امه وبيه مسلمين ماتوا، هذا المرتد ما بيورث امه وبيه المسلمين، واضح؟ هذا المرتد لا يرث اقرباءه المسلمين. المرتد لا يجوز له، حرام ان يرث المسلم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يورث إذا مات هو فلا يرثه أقرباؤه المسلمون. هلأ عندنا مسألة تانية، هلأ الميت مين؟ هو المرتد. المرتد هو الميت، قرايبين المسلمين لا يرثونه، لا يرثونه، لأنه ورد في الحديث: لا يتوارث أهل ملتان. فالكافر ما بيورث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يصلى عليه. ليش؟ ما هو كافر، ما عم نقول مرتد. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. كملوا الآية: ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن انتبه، الكافر ما بيجوز تصلي عليه ولا تترحم عليه ولا تدعي له بالمغفرة ولا تدعو له بالمغفرة، ولا يجوز أن يهدى الثواب والحسنات. بل من صلى عليه وهو يعرف أنه كافر كفر والعياذ بالله. وكذلك من اعتقد أنه ينتفع بالحسنات فيلحقه الثواب أو النعيم أو يخفف عنه في جهنم، فهذا تكذيب للقرآن. من يومين إذا بتتذكروا، لما أو أكثر من شيء 4 أيام، لما حذرنا من قصة أبي لهب، تتذكروا شو قلنا؟ نقل القاضي عياض الإجماع، مذكرين أو نسيتوا؟ أن الكافر لا ينتفع بشيء من الحسنات، لا بنعيم ولا بتخفيف عذاب. هذه إلى محل هون كمان، وخلوكم مذكرينها دائما. ومن نقل هذا النقل؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني عن القاضي عياض الذي نقل الإجماع، نقل الإجماع أن الكافر لا ينتفع بشيء من الحسنات، شو؟ لا بنعيم ولا بتخفيف عذاب، ولا بتخفيف عذاب. فاللي بيجي بيوقف على بيه، على خيه، على ابنه، على رفيقه، على صاحبه، على جاره، هو عارفينه كافر، ينكر وجود الله، يشتم النبي، يسب الإسلام، اجع زعمه صلى عليه، لحقه في الكفر، لحقه في الكفر، هذا صار كافر. بدكم تنتبهوا. بعض الناس شو بيقول؟ ايه هذا بيك، بيك. اسمعوا هذه الآية: قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. مين؟ النبي الرسول الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ منه. من مين؟ من أبيه. هرجع عدلكم الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. شو يعني؟ كان يدعو له في حياته بالهداية أن يسلم فيغفر له بالإسلام. ما كان يهتدي آزر، مات على الكفر. اسمعوا الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله، مات على الكفر لأنه آزر، تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. شو يعني أواه؟ كثير التضرع، يعني كان يكثر من التضرع إلى الله. إذن هذا بيه، وإبراهيم أحن منا كلياتنا وهو رسول الله. طيب اسمع معي بعد، قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الرسول اللي هو أرحم خلق الله بعباد الله، شو قال له لسيدنا علي لما مات بيه؟ اذهب فواره. شو يعني؟ غيبه في التراب. ما قال له خذوا على الجامع لنصلي عليه أو نستغفر له أو نترحم عليه أو ندعي له. قال اذهب فواره. أنت لست أحن على خلق الله من رسول الله، ولا أحن على أبو طالب من ابن علي. علي محرد مالي هذا بيه؟ لا، حب علي لرب العالمين أكبر من حبه للإنسان للناس. ما قال هيدا بيه؟ راح حطه بالتراب. قال اذهب فواره. إذا انتبهوا، لو كان بيقربك هو ميت على الكفر، انت قلت له كفر؟ لا، هو عدو الله، إذا لا يستحق أن تصلي عليه ولا أن تستغفر له ولا أن تترحم عليه. هذا دين الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. غدا نكمل في هذا الموضوع ونكمل بقية الأحكام، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.